بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو بمعنى ما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما، أي من أجل أن يحجمه عليه الصلاة والسلام. قال: فحجمه وسأله، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحجام: كم خراجك؟ و واضح من السياق أن الحجام كان عبدا مملوكا، وكان له خراج لمالكه، بمعنى أن مالكه أذن له أن يعمل في مهنة أو في صنعة مثل الحجامة أو غيرها، ويعطيه خراج، يعني يحدد شيئا، يعطيه إما كل شهر أو كل سنة حسب الاتفاق الذي بينهما. قال له: كم خراجك؟ يعني الذي يلزمك أن تعطيه سيدك ومالكك. قال: كم خراجك؟ قال: 3 آصع، وآصع جمع صاع. فقال: 3 آصع. فوضع عنه صلى الله عليه وسلم صاعا وأعطاه أجره. وضع عنه صاعا، أي شفع له عند مالكه أن يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط، وهو بمعنى ما تقدم في الأحاديث السابقة. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الأخدعان مر في الحديث المتقدم، والكاهل هو أعلى الظهر، وقد تقدم سابقا بقوله: بين الكتفين. فكان عليه الصلاة والسلام يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين، وهذا الموضع موضع نافع للغاية في الحجامة، موضع نافع. وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة يعني اكتشفوا أمور تبهر في هذا الباب، مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يشهد الطب على قوة وعظم نفع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لكن جاءت شواهد في هذا العصر تدل على كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعظم النفع بأمور أحسها الأطباء المتخصصون. والكاهل كما يذكر الأطباء يكاد يكون الموضع الوحيد في الجسم الذي يكون فيه ركود الدم، يعني جميع المواطن التي في الجسم هي مواطن حركة، لكن الكاهل موضع يعني أقرب ما يكون لأن يكون ساكن، الحركة فيه أقل، فيكون فيه ركود الدم أكثر من غيره من البدن، فتتجمع فيه الكريات الدم الميتة التي يستغني عنها البدن ولا يحتاج إليها. فالاحتجام في الكاهل في هذا الموضع فيه سحب مثل هذه الكريات الدم التي الجسم مستغني عنها وبحاجة إلى إخراجها من البدن، وهي متجمعة في هذا الموضع أكثر منها في غيرها، أكثر منها في غيرها. قال: وكان يحتجم 17 و19 و21 في هذه الأوقات الثلاثة، يعني بعد منتصف الشهر في الوتر، 17 و19 و21، وهذا الوقت يزيد فيه الدم ويهيج، يزيد الدم ويهيج في مثل هذا الوقت، فيكون من أنفع أوقات الحجامة، من أنفع أوقات الحجامة. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم بملل. ملل موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. قال: على ظهر القدم، على ظهر القدم. زاد الإمام أحمد رحمه الله: من وجع كان به، من وجع كان به، يعني من وجع كان في قدمه عليه الصلاة والسلام، فاحتجم على ظهر القدم. والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الآلام، لتسكين الآلام. فاحتجم عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم من وجع كان به، من وجع كان به. وفي هذا أن الحجامة لا تضر المحرم، الحجامة لا تضر المحرم إذا كانت الحجامة مجرد سحب الدم، إذا كانت مجرد سحب الدم فهي لا تضر المحرم. لكن إذا كانت في موضع يحتاج إلى إزالة الشعر، إذا كانت في موضع تحتاج إلى إزالة الشعر، فإذا كان محتاجا إلى ذلك فله أن يحلق شعره وأن يحتجم، لكن يكون عليه فدية الأذى، يكون عليه فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام له أسماء عديدة، له أسماء عديدة، وكثرة هذه الأسماء له صلوات الله وسلامه عليه وتعددها راجع من كثرة الأوصاف الجميلة والخصال العظيمة والمناقب التي كان صلى الله عليه وسلم عليها، والشمائل التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن أسماءه عليه الصلاة والسلام ليست مجرد أسماء، ليست أعلام فقط، وإنما هي أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف، فهي أسماء دالة على أوصاف، وتعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم دليل على تعدد أوصافه الجميلة وخصاله الكريمة وشمائله صلى الله عليه وسلم المباركة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كل اسم من أسماءه مما أورده المصنف رحمه الله هنا

قال وأنا العاقب، قال وأنا العاقب يعني جاء عقب النبيين وفي آخرهم، وجعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم وختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات. قال وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقيل إن قوله العاقب الذي ليس بعده نبي من كلام الزهري فيكون مدرجا في الحديث. زاد مسلم رحمه الله ونبي الرحمة ونبي التوبة، ونبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي التوبة الذي بعث صلوات الله وسلامه عليه لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه، فكان إمام التوابين صلوات الله وسلامه عليه وقدوة الخلق أجمعين. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث حذيفة، وهو بمعنى حديث جبير بن مطعم المتقدم وفيه بعض الزيادات. قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة، وجميع هذا مضى معنا في حديث جبير. قال وأنا المقفي أو المقفى، إما أن تكون بالبناء للفاعل أو البناء للمفعول، أنا المقفى أو أنا المقفي. المقفي أي الذي قفى أثر الأنبياء، المقفي أي الذي قفى أثر الأنبياء، بالبناء للفاعل أي الذي قفى أثر الأنبياء. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، يعني قفى أثرهم، المقفي الذي قفى أثر الأنبياء فسار على ما كانوا، أي نهج نهجهم وسار سيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني عقيدتنا واحدة، لكن الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر. فقفى أثر الأنبياء في توحيد الله وفي أصول الإيمان وفي الدعوة إلى عبادة الله وفي التحذير من الشرك وفي الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحذير من سفساف الأمور ورديء الأخلاق، كان على نهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قافيا لأثرهم، المقفي. وإذا كانت المقفى، إذا كان المقفى أي الذي قفي به على آثار الأنبياء، ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفي به على آثار الأنبياء، والمؤدى في اللفظين واحد. قال وأنا الحاشر، هذه مرت معنا في الترجمة الماضية، ونبي الملاحم، ونبي الملاحم هذه أيضا زائدة على ما سبق، والملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي الحرب، الحرب محاربة الأعداء، وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم، لأن الأجسام واللحوم تتلاحم وتتلاصق. فقال وأنا نبي الملحمة، والملحمة هي الحرب، سميت الحرب بذلك لأن اللحوم تشتبك في الحرب، وأيضا اللحوم أيضا يصيبها ما يصيبها في الحرب من ضرب وطعن، فلهذا تسمى الحرب ملحمة، تسمى ملحمة من اللحم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة المتعلقة بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كما قدمت عديدة تدل على كمال أوصافه وخصاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا كما قدمت كل اسم من أسمائه دال على صفة عظيمة وخلة مباركة له صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا معرفة أسمائه ومعرفة الأوصاف التي تدل عليها هذه الأسماء من الأمور التي تزيد العبد محبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه يجب على المسلم أن يحترز في هذا الباب من طرائق أهل الغلو، يحترز في هذا الباب من طرائق أهل الغلو، فأهل الغلو يقعون بسبب المحبة الجوفاء التي ليست هي مبنية على ضوابط الشرع في مغالاة. ولهذا نجد بعض هؤلاء يذكر أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام لا تليق إلا بالله، لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن الباطل أن تجعل أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا نجد بعضهم يجعلون بعض الأسماء المختصة بالله، ليس الأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة أمرها آخر، مثل قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة التي صفته عليه الصلاة والسلام تليق بكونه عبدا صلى الله عليه وسلم، لكن الأسماء التي مختصة بالله، الأسماء التي مختصة بالله نجد بعض أهل الغلو يجعلها للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل الأول والآخر والظاهر والباطن. نجد في بعض الكتب يجعلون أسماء لنبينا عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه كل ليلة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. فالشاهد أنه يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام، لا في باب الأسماء ولا في باب الأوصاف ولا في باب التعظيم، بل يكون في هذا الباب معتدلا متوسطا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وهذا هو الهدي والقوام الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، وهو ما دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا بنبينا الكريم في جنات النعيم، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا من زمرته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعمر قلوبنا بمحبته واتباعه والسير على منهاجه، وأن يعيذنا بمنه وكرمه من البدع والأهواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل وطه؟ المدثر والمزمل ناداه الله عز وجل بذلك في القرآن، قال: يا أيها المدثر، وقال: يا أيها المزمل، فناداه الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه قال لأهله عندما لقي الملك أول ما لقيه وذهب إلى أهله، فقال: دثروني دثروني، قال: زملوني زملوني، فقال الله: يا أيها المدثر، وقال: يا أيها المزمل. وطه كما ذكر أهل التحقيق من أهل العلم ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ليس من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو من الحروف كقوله حاميم وكاف ها يا عين صاد ونحوها من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم التسمي بأسماء الأنبياء أو بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب؟ التسمي بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أشياء هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه لا تجوز، لأنها تدل على أشياء هي من خصائص النبي، وذكر الاسم وفسره بما هو من خصائصه، الحاشر فسره بما هو من خصائصه، العاقب فسره بما هو من خصائصه، نبي الملحمة إلى آخره، هذه أسماء تدل على أشياء هي من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز التسمي بها. أما مثل أحمد ومحمد وهي من أسمائه عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست كما سبق تدل على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا بأس بالتسمي بذلك، التسمي بمحمد والتسمي بأحمد لا بأس بذلك. وبعض أهل العلم كما حكى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حكى خلافا في التسمي بأسماء الأنبياء، فبعض أهل العلم كره ذلك، كره ذلك، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تسموا باسمي، أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسمي بمحمد أو تسمية محمد أو أحمد هذا لا بأس به، أما الأسماء التي هي تدل على أشياء من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التسمي بها. نعم. يقول: ما صحة هذه المقولة: تقوى الحجام تفيد المحجوم؟ تقوى الحجام تفيد المحجوم، تقوى الحجام لله، إذا كان الحجام يتقي الله سبحانه وتعالى فلا شك أن تقواه لله سبحانه وتعالى تفيد المحجوم، لا من حيث المعنى الذي ربما أنه يقصد بهذه المقالة من حيث أنه يتبرك بحجامته مثلا، لكن إذا كان الحجام يتقي الله فسيتعامل بالحجامة معاملة تفيد المحجوم ولا تضره، لأن بعض الحجامين إذا كان لا يتقي الله ربما أنه يحجم الإنسان بمحاجم ليست نظيفة، فتكون الحجامة تنقل للإنسان أمراض، تنقل للإنسان أمراض وأوبئة وتكون مضرة عليه، لكن إذا كان الحجام يتقي الله عز وجل فسيعتني بنظافة المحاجم وإتقان العمل، إتقان الصنعة خوفا لله ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وأيضا في التعامل مع موضع الحجامة سيكون رفيقا يتعامل برفق وبأنات وبمعاملة طيبة وبنصح للمحجوم، فإذا كان يتقي الله عز وجل لا شك أن تقواه تفيد المحجوم من هذا المعنى. نعم. هل الحجامة سنة في كل شهر بدون أي مرض؟ الحجامة عندما تكون عن حاجة وهو تبيغ الدم وإيذاءه للإنسان ففي مثل هذه الحال تكون متأكدة، تكون متأكدة حتى يذهب الألم ويسلم من الدم ومضرته، لأن بقاء الدم يكون إذا هاج وتبيغ في البدن يكون له مضرة على البدن، فسحبه إراحة للبدن منه ومن الأضرار التي تترتب عليه، قد يتحول سموما تضر البدن. ففي مثل هذه الحالة تتأكد الحجامة. وإذا كان الإنسان لا يشتكي من شيء، إذا كان لا يشتكي من شيء، فما أهل العلم يفضل الحجامة، وإن كان من باب حفظ الصحة. وابن القيم رحمه الله تعالى له في كتابه زاد المعاد تقريرات نافعة في هذا يمكن أن تطالع. ما هي الأسباب التي تنمي الحياء؟ الأسباب التي تنمي الحياء كثيرة، من أعظمها وأجلها وأكبرها التأمل في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، حتى يزداد العبد معرفة بالله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، كان ذلك أجلب لقلبه للخيرات والفضائل. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فالمعرفة بالله من أعظم الأمور المعينة على الحياء. ومن الأمور المعينة على الحياء القراءة في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في النصوص التي فيها الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل والتحذير من عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه، والنصوص التي فيها ذكر الثواب والجزاء إلى آخر ذلك. فالقراءة في ذلك مما يحدث للقلب طمأنينة وسكونا وخوفا وحياء ومراقبة لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية النافعة. أيضا مما يعين على الحياء قراءة الأحاديث الواردة فيه وفي فضل الحياء. ويمكن أن يطالع في هذا الباب ما كتبه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من شرح للأربعين للنووي رحمه الله تعالى، جمع جمعا مفيدا نافعا جدا في هذا الباب، فأنصح بمطالعته وقراءته. ولا مانع أن يقرأ الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى يتمكن هذا الأمر ويتقوى في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين على الحياة مصاحبة أهل الحياة، مصاحبة أهل الحياة وأهل الفضل وأهل النبل، والبعد عن أهل الوقاحة ومنزوعي الحياة. قد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، أو أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.